الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان الباب الذي دخلناه، ونسأل الله أن ينفعنا بما فيه وبما تضمنه، هو الكلام حول الجمع ما بين الخوف والرجاء. وشرحنا الآيات التي صدر وفتح المصنف بها هذا الباب، ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. بعدما بينا أنه يجب الجمع بين الخوف والرجاء حتى لا ينحرف العبد لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط، ولا ينحرف عن الصراط المستقل لله سبحانه وتعالى. وقلنا كما قال بعض أهل العلم: كالطير يطير بجناحين، الجناحين الذين بهما يمسك ويضبط التوازن، يعني يمينا وشمالا، علوا ونزولا. فهذا الخوف والرجاء لا يترك العبد يعول على الرجاء ولا يقنط من رحمة الله من شدة الخوف، فيبقى دائما بين الطمع في الله سبحانه وتعالى وبين الخوف من عذابه. كما قال الله عز وجل مشيرا إلى ذلك: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذا الحديث يبين كذلك أن الله سبحانه وتعالى له من الرحمات ومن الوعد، وله من النعم والأفضال التي أعدها لعباده ما لو يعني طلع عليها عبد أبدا يعني يقول أنني لا أحصل شيئا. بلا شك أنه يقول أنني داخل حتما في هذه الخيرات. قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله في بداية من العقوبة، من العقوبة ما طمع بجنته أحد، يعني لو اطلع العبد موش المؤمن فقط وحتى الكافر يعني، ولكن المؤمن رغم، لماذا ذكر المؤمن؟ لأن المؤمن يقدم الصالحات ويعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى، ومع هذا لو اطلع على ما عند الله من العقوبة من الوعيد ما طمع أن يناله شيء من الرحمة أو يناله فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني ولهذا أخفى الله سبحانه وتعالى علينا يعني حقيقة الأمر. ولهذا العلم بالشيء ليس كمشاهدته ورؤيته على المباشر، ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في الهاكم التكاثر، وقد قرأت علينا مغربا في الصلاة، يعني أمور قد يعلمها العبد ويسمع بها، ولكن يوم القيامة يراها ماذا؟ عيانا، يراها عيانا. ولما يراها عيانا ليس كما كان من قبل، أو كما أو كسمعه بها أو علمه بها. فعلم اليقين وعين اليقين كلاهما له. نعم. فقال هنا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، وذكر المؤمن لأن المؤمن يعمل ومع هذا لا يطمع، لا يطمع إذا علم بعقوبة الله عز وجل وبما أعده من العذاب. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، لأن الكافر لا يعمل ومع هذا قد يرجو، لا يعمل ويرجو. لهذا قال لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، الكافر لما ينظر الشيء الذي وعد الله به عباده من النعيم ومن الخير والفضل، ماذا؟ ما قنط من جنته أحد، كل واحد يطمع في الخير الموجود عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المؤمن لما يطالع عليه يجمع ما بين هذا وهذا، لأنه يدرك شيء من العقوبة ويدرك شيء من النعيم، وإن كان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا في الحقيقة في العذاب، حتى العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني كان أمور قد لا يدركها العبد. ولهذا يبقى يمشي ما بين هذا وهذا، يعمل الصالحات ولكن مع هذا يخشى الله سبحانه وتعالى ويطمع في فضله ورضاه. وهذا هو الجمع ما بين الخوف والرجاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. كان هذا الحديث يساق هنا ليزيد في خوف المؤمن يعني من الله سبحانه. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصاعق. رواه البخاري. وهذا الحديث كذلك يورث الخشية ويورث الطمع في الله سبحانه وتعالى، الخوف والرجاء في نفس الوقت، لأن آخر يعني ما يصيب العبد هذه المصيبة العظيمة اللي هي الموت، هذا آخر ما يجعله يفارق الدنيا ويدخل في عالم آخر. قال وإذا نازا واحتملها الناس يعني رفعوها ومشوا بها حملوها على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت ماذا؟ قدموني قدموني، يعني تتلهف للورود على الله سبحانه وتعالى وأن تقبل على الله عز وجل، لأن فيها يعني تحمل الخير وفيها من الخير ما يجعلها تطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحس الإنسان لما يفارق الدنيا، بل وهو يفارق الدنيا وهو يخرج بين حياة وموت، يشعر الإنسان بحسن خاتمته أو سوئها، نسأل الله حسنه. فلما يشعر الإنسان بهذا ينشرح صدره للقاء الله عز وجل، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لهذا لما يشعر بهذا الشعور وبهذا الإحساس حتى بعد الموت يتكلم الروح هذه تقول ماذا؟ قدموني قدموني، لأنه يعلم أنه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. وإن كانت غير صالحة قالت ويلها، يعني ورك الدينها، ويلها يا ويلها، والويل العذاب مهين، نسأل الله السلامة والعافية. قال أين تذهبون بها، يا ولهذا مهما يكون من حال الإنسان يفضل أنه لا يقبر ولا يدخل تلك الحفرة، وأنه يؤخر يعني زمنا ولو يسيرا، ولكن هذا المصير النهائي محتوم، والله سبحانه وتعالى قدره على كل نفس وعلى كل إنسان أنه يدخل هذا المكان. ولكن إذا علم بما يجد يعني من قرائن ومن أحوال تحول تطوف به وتحوم حوله ويجدها في نفسه، يعرف أن النهاية وخيمة وأنه سوف يلقى حتفه على الصورة المشينة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله تعالى النجاة وأن يثبتنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإنسان يكثر من هذا الدعاء أن يثبت الله سبحانه وتعالى قلوبنا على طاعته وأن يحسن خاتمتنا. قال فالعبد في هذه الحالة يقول أخروني أخروني بلا شك، أين تذهبون، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولعل هذا يشهد له العذاب، عذاب القبر لما يضرب الإنسان في قبره من الملائكة من منكر ونكير، فلما يضرب قال يصيح صيحة يعني لا يسمعها إلا يسمعها يعني كل مخلوق كل كائن إلا الجن والإنس ثقلين. قال ولو يعني سمعه لصاعق، يعني لو سمعوا هذا الصوت لغشي عليهم ولسقطوا من هولي ويعني هذا الصوت ومن هذا الصراخ العظيم الذي يصم الأذان. فهذا يدل على العذاب الذي ينتظر العبد إن كان مسيئا والخير الذي ينتظر العبد إن كان محسنا، وهذا يثير في نفسك الخوف والرجاء في الوقت نفسه. كان الحديث لا يتكلم عن الرجاء والخوف وإنما يتكلم عن أشياء تورث الخوف والرجاء، كما هو الحديث الأول في قضية جنة الله سبحانه وتعالى وعذاب الله الذي أعده، فهذا يورث الخوف ويورث الرجاء ويجمع بينهما. ولعل الآيات والأحاديث الكثيرة كلها تجمع ما بين الأمرين معا، وهذا يجتمع والحمد لله في قلب المؤمن، في قلب المؤمن يجتمع هذا وذاك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وهذا كذلك مما يورث الخوف والطمع في الله سبحانه وحسن الظن بالله عز وجل. يعني الجنة أقرب من أحدكم من شراك نعله، والشراك يعني الخيط اللي تربط به الحذاء انتاعك أو الجلد اللي تجمع به، يعني مهما كان يعني خطر الشراك هذا أو الحذاء يتغير من جيل إلى جيل ومن تطور إلى تطور، المهم تبقى دائما الحذاء هو الحذاء والشراك الشراك. قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. كما الجنة راهي قريبة، النار راهي قريبة، يعني كأنها لاصقة بك، لأن الشراك راهو لاصق بك، لاصق في رجلك ولا في قدمك بقدمك. فإذا كانت الجنة لاصقة هي قريبة لك كما راهي أو قريب الشراك لك، فكذلك النار راها قريبة لك كما راهو الشراك قريب لك، دليل على الالتصاق وأنها قريبة جدا. ولهذا المؤمن يشعر أحيانا بواحد الراحة وبواحد الروح وبواحد الإيمان وبواحد السعادة، وأحيانا يشعر بواحد القنوط وواحد الأحوال النفسية الصعبة، يضيق صدره إلى آخره. هذه كلها لأن المؤمن عايش ما بين هذه وتلك. وكما شفنا في مع المتن تاع الرسالة، أذكر الشارح رحمه الله لما تكلم عن الجنة قال، وذكر هو فيما معنى كلام شيخ الإسلام، وإن كلم يقول شيخ الإسلام: جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهذا من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. كاين أشياء تخلي القلب يرقص طربا، يرقص طربا، ولكن موش طرب هذا المحرم، ولكن السعادة، يعني السعادة والفرح والرحمة التي تغشى الإنسان من قوة الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى، ويعني قوة الصلة به عز وجل، تجعل الإنسان فرحان وسعيد في الدنيا. هذه هي السعادة نتاع الجنة، هذه هي السعادة. وسعادة الجنة طبعا أعظم، ولكن هذا شيء منها. يعني ولهذا يقول لك: جنة الدنيا من لم يدخلها، اللي هي ذكر الله عز وجل وطاعته والاقتراب منه، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، لأن هذه الجنة. وهي اللي قال فيها الحسن البصري وغيره، ويذكر شيخ الإسلام قال: سعادة لو علم بها الملوك لجالدون عليها ماذا وقاتلون عليها بالسيوف. يعني كان سعادة ما ينالوهاش الناس، كل هذا الناس اللي عايشين الدنيا وعايشين كذا ومشتغلين بها ما ينالوش واحد السعادة راهي موجودة في قلوب المؤمنين. ولو كان يعرفوا بلي ما عايشين هذه السعادة رغم قلة اليد، وكان بعض الناس اللي معدم أصلا، يعني الفقر، عايش الفقر وعايش في المشاكل وعايش كذا، ولكن سعيد، عنده القناعة وعنده الصبر وعنده القرب من الله والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى وما قسم له من الرزق وما قسم له من أمور الدنيا، تجد يعيش واحد السعادة. هذه السعادة لو علم بها الملوك الذين يملكون بالك ما نشعر من الدنيا، ما يملكون، ما لا يعد ولا يحسب، ومع هذا يعيشون الشقاء، نسأل الله السلامة والعافية لبعدهم عن خالقهم عز وجل. إذن هذه الأمور يشعر بها المؤمن في الدنيا قبل الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دائما قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى، طامعة في فضله، ويعني آخذة بحسن الظن به والخوف منه في الوقت نفسه، والخوف من مكره وعدم الأمن، وكيف يأمن العبد وعذاب الله سبحانه وتعالى. عذابه غير يعني مأمون، فكيف يعني العبد يأمن مكر الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله تعالى يأخذ يعني بالذنب الصغير الذي قطع في ربع دينار قادر على أنه يأخذ عبده في أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. فهذا فيما يخص الفضل أو الجمع ما بين الرجاء والخوف. ولعل من الأبواب التي تهيج هذا الصفات في العبد وتثبتها في قلبه وتجعله عاملا بها أو متربصا متدربا كما يقال يروض نفسه عليها، باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. يعني وهذا الباب في الحقيقة يكاد يصبح غريب يعني غريبا في هذا الزمن، فالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى صار الناس يعني يشمئزون من سماع البكاء وتضيق صدورهم من سماع البكاء. في الوقت الذي كانت المساجد في وقت مضى وحتى طار في حياة السلف وتقرأ في حياتهم القصص التي سجلت عليهم أنهم كانوا يكثرون البكاء لدرجة أنهم كانوا يصفون بعض الصالحين يصفون بعض الرجال يقول فلان البكاء فلان البكاء من شدة بكائه، وكانوا لا يرون في ذلك يعني غضاضة ولا يعني يجرحون الناس أو يعيرونهم بهذا أو يقول يعني لماذا يبكي ويكثر البكاء أو يقول فلان ما أدري يتصنع البكاء أو يرائي أو، فصارت الناس اليوم ترفض هذه القضية نتاع البكاء وتنفر منها قلوبهم. في الوقت اللي البكاء له فضل، البكاء له فضل والله سبحانه وتعالى ذكره في كذا آية، وخاصة البكاء الذي يكون شوقا فيما عند الله سبحانه وتعالى أو يكون بكاء خشية وخشوعا لله سبحانه وتعالى، فهذا البكاء يعني مرغب فيه محمود ممدوح. قال النووي باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. وما من كتاب في الحقيقة من الكتب التي ألفت سواء في الرقائق أو في أعمال القلوب أو حتى في الحديث يعني حديث النبوي تجدون أبوابا كما هو رياض الصالحين بين أيدينا أبواب بوبت في قضية البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأعمال الشرعية بل ومن الآداب مع الله سبحانه وتعالى المعروفة والمأمور بها. قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا من سورة الإسراء. وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. والآيات في هذا كثيرة كما قال النووي. قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، باب كذا يعني خوفا وشوقا إليه تبارك وتعالى، وذلك أن البكاء له أسباب، تارة يكون الخوف وتارة يكون الألم وتارة يكون الشوق وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس، ولكن البكاء من خشية الله إما خوفا منه وإما شوقا إليه تبارك وتعالى. فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان فهذا البكاء سببه الخوف من الله عز وجل، وإذا كان بعد طاعة فعلها كان هذا البكاء شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني فرحا بالطاعة وتوفيق الله عز وجل له بهذه الطاعة فيتشوق يعني لأجر الله سبحانه ورضا الله عز وجل. وذلك وذكر المؤلف رحمه الله آيتين، آية فيها الثناء، الآية الأولى فيها الثناء على الذين يبكون من خشية الله وهي قوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله، هنا هو بدأ الآية يعني من بدايتها أي أوتوا تفسيرها قال أوتوا العلم من قبل القرآن وهم أهل الكتاب من قبل القرآن وهم أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب الذين أوتوا العلم قبل أن ينزل الكتاب قبل أن ينزل القرآن، إذا يتلى عليهم شيء من القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني إن وعد ربنا واقع لا محالة، فإن هنا للتوكيد. قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون للأذقان يعني عليها عليها، والمراد المبالغة في السجود حتى تكاد أذقانهم تضرب الأرض من يعني شدة المبالغة في سجودهم، يعني من شدة المبالغة، حتى أن الله قال ماذا؟ يخرون للأذقان. نعم. ويزيدهم خشوعا، خشوعا في القلب يظهر أثره وعلامته على الجوارح، يعني الخشوع الذي يظهر ماذا؟ أثره على الجوارح. والآية الثانية قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تضحكون ولا تبكون. وهذا ذم لهم أن يضحك الإنسان من القرآن ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا يبكي منه، والقرآن أعظم واعظ يعظ الله به القلوب، لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله فإنها لا تلين ولكنها تزداد صلابة، نسأل الله العافية. لما تسمع هذا الكلام يعني تحس باللي احنا رانا داخلين في هذا الآفة هذه، أن القلوب لا تلين لسماع القرآن ولا يعني تخشع لكلمات رب العالمين. إذن ذكر المؤلف بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن. والقرآن القرآن لما تكون تسمعه من غيرك يعني من غيرك قد تخشى أكثر مما تسمعه من نفسك خاصة إذا كان القارئ يحسن القراءة مع حسن الصوت فيؤثر فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمعه من بعض أصحابه، فقال اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول أقرأ عليك القرآن، يعني أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني القرآن أنزل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يطلب من غيره أن يقرأ عليه، وهذا دليل يعني التواضع منه صلى الله عليه وسلم وقربه من أصحابه. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء. ولكن وصل لما قرأ له من سورة النساء وصل إلى آية مؤثرة، لأنها تتكلم ماذا؟ عليه هو صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فليشهد على الأمة هم الرسل والأنبياء، فكل أمة ماذا؟ يأتي نبيها أو رسولها إلا ويشهد عليها أنه بلغها وأنه أوصل رسالة الله إليها وأنه نصحها وأرشدها، ولكنها فعلت وفعلت إلى آخره. وجئنا محمد على هؤلاء على هذه شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك، يعني قف ما تزيج القراءة، لأنه تأثر فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، يعني الدمع، كان يبكي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني ماذا تكون حالك وماذا تكون حالهم؟ كيف هنا للاستفهام، فكيف إذا جئنا هنا للاستفهام، والاستفهام يشد النفس وينبه القلب. فكيف يعني يبقى الإنسان ماذا؟ منتبها يقظا، يفكر بلا شك، يعني كيف يكون الحال لما نجيبك انت ونجيبهم هما، كيف جئنا يعني بك، جئنا من كل أمة بشيء وجئنا بك على هؤلاء، فكيف يكون هذا المجيء، كيف يكون حالك وحالهم إلى آخره. قال والشهداء طائفتان من الناس، الشهداء الذين يشهدون يعني على طائفتين أو على قسمين، الطائفة الأولى الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء والرسل. والثانية أهل العلم، أهل العلم ورثوا الأنبياء، ورثوا الأنبياء، فإنهم شهداء بعد أن يموت الأنبياء، فالشهداء على الخلق هم العلماء بعد الرسل. ولهذا مهمة العلماء عظيمة، لأنهم سيشهدون على هذه الأمة، إذا لازم يكونوا في مقام الأنبياء من حيث ماذا؟ الأمانة والثقة والتوجيه والنصيحة إلى آخره، مسؤولين أمام الله. قال يشهدون بأن الرسل بلغوا، ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم. ولهذا الإنسان اللي يعلم شيء يبلغه لله سبحانه وتعالى وما يتأخرش باش يبلغ، لأنه مسؤول على ما يحمل، على ما يحمل، فيبلغه ويعلمه. كل إنسان مسؤول على ما يعلم، ولكن العلماء والعلم هذا درجات درجات. ولهذا يسأل العبد عن المعلومة، يسأل لماذا لم تبلغ، لماذا لم ترشد، لماذا لم تدعو، لماذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلى آخره. فكما تشهد أنت يشهد عليك، وهكذا. فلا يتأخر ولا يضيع المسلم يعني وقته، إذا ربي أعطاه علم ما يأخرش وما يضيعش الوقت في تبليغ الناس، لأنها أمانة. يشهدون بأن الرسل بلغوا، ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم. هتصور عالم ما يبلغش، عالم عنده العلم وما يبلغش، كارثة. كيفاش راح تقول الله عز وجل أن هاد الناس وصلتهم الرسالة وبلغت لهم الرسالة؟ نعم. قال ويا لها من ميزة عظيمة لأهل العلم أن يكونوا هم شهداء الله في أرضه. صور ربي يرفعهم، ها، حتى تكون عندهم الشهادة بين يدي الله سبحانه وتعالى كشهادة الأنبياء على الأمم، يشهدون في أرضه. يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقد ذكر الله في سورة الجاثية وترى كل أمة جاثية أي على ركبها، كل أمة تدعى إلى كتابها، كتاب الأعمال، أو إلى كتابها الذي نزل عليها بالوحي، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يعني هذه آيات تعضد المعنى، يعني يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء الأمة شهيدا، ماذا تكون الحال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له حسبك الآن. قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذريفان، يبكي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذه الحال الرهيبة العظيمة. يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة ومن معنى هذه الآية بالذات، لأنه مسؤول عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، ولا ندري كيف تكون الأمور والنتائج يوم القيامة. ففي هذا دليل على البكاء من سماع القرآن أو عند قراءته. وذكر المؤلف بعد ذلك حديثا آخر سبق لنا شرحه، طبعا هذا مر بنا، وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، يعني صوت كما قلت لكم من شدة البكاء، ومر بنا هذا في الخوف، وسبق بيانه في باب الخوف كما قال النووي. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خطب الصحابة رضي الله فيهم خطبة، هذه الخطبة قال الراوي رضي الله عنه قال ما سمعت مثلها، يعني فيها من ما فيها من المواعظ وما ذكر الله فيها، يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني من العلم والإحكام ومن مسائل الشرع، يعني ما جعلهم يبكون. قال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لسرعة استجابتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة للمؤثرات المذكورة يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأثر الذي ينتجه كلام الرسول في أنفسهم، فصاروا يبكون ولا يرفعون رؤوسهم ولهم خنين. ولهم خنين يعني الصوت العالي من شدة البكاء، من شدة البكاء. طبعا هذه تدل على أن المواعظ مطلوبة يعني في من حين لآخر، بل الموعظة كما قال بعض الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتخللون بالموعظة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الموعظة يعظ. ولعل احنا اليوم ما نفرقوش ما بين العلم والموعظة، ما نفرقوش بين ما يسمى علما وموعظة، فيقول لك هذا علم وهذه موعظة، فيحقر الموعظة. تجد بعض الناس يحتقرون الموعظة ولا يعني يعني يقيمون لها وزنا ولا يجعلون لها يعني مكانا ولا يرفعون لها شأنا، ظنا منهم أن الموعظة هذه لا تصلح وليس دينا، في حين تجد أن أكثر الآيات أكثر الآيات مثلا الآيات اللي قرأها الإمام على المغرب على صلاة المغرب كيفية في الموعظة، تقرأ آيات مثل هذه وحتى صورة التكاثر هذه ألهاكم التكاثر كفى بها موعظة. شوف هذه المواعظ هي العلم، الناس يفرقوا ما بين يقول لك هذا علم وهذا موعظة. الموعظة من يعني من أعظم وأكبر العلم، لهذا ما يورث الخشية كما رأينا في غير ما موضع، الذي يورث الخشية هو العلم. أنت الآن العلم هذا الذي يقرأه كثير من الطلاب اليوم هو اللي يقسى القلوب، وظنوا بلي هذا هو العلم يقسى القلوب ويجعل الإنسان جافي وما عندوش الإيمان، لا تراه يخشع ولا يبكي ولا يعني حتى باش يقشعر جلده كما يقال بشرته وهو يسمع القرآن، لا يجد هذا. قلوب قاسية، لأن تجد الإنسان يظن باللي العلم الذي يدرسه هو العلم المطلوب، هو العلم هذا المذكور، وإنما كما ذكرنا في غير ما موضع تجد هذا العلم الذي يسميه الناس علما اليوم ما هو إلا وسائل للعلم، وسائل موصلة للعلم الحقيقي لفهم كتاب الله وفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاتعاظ وأخذ المواعظ منها والدروس والعبر. فإذا انظروا لهذا الأحاديث، هذه الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم من خلالها يعظ يعني أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويتميزوا علينا بسرعة التأثر للموعظة وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويربطون هذه المعلومات البسيطة اللي احنا نشوفوها بسيطة في الحقيقة وإن كان يتعلق مستوى عالي يتعلق بالآخرة. آخرة كما بعض الناس يقول لك، اسمحوني برك نعطيكم مثال، واحد يقرأ سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة وما يقول لك النهائي يعني رأوا في نهاية، ولا مثلا يقرأ بكالوريا ليسونس ماجستير دكتوراه يقول لك رأوا في النهائي. الآخرة هذه هي النهائية يا جماعة، بعض الناس يحقروا الكلام على الآخرة والجنة والنار، يا جماعة هي النهائي. إذن بعض الناس لما تتكلم له على الجنة وتتكلم له على النار يقول لك هذه ما هي إلا مواعظ ليست علما، بل هي أعظم العلم وأكبر العلم وثمرة العلم ونهاية العلم، هي كل العلم، لأن النهاية هي النهائي. لهذا كثير من الناس يغفلوا على هذا الجانب ويظنوا هذا الكلام عن المواعظ أو تحديث الناس بالصورة هذه الوعظية يظنها ليست علما، نسأل الله يعني أن يبصرنا بالحقائق. ولو كان تنظروا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ترونه كل مواعظ، كل مواعظ يعني بالمفهوم تاع الموعظة اللي راهم الناس يتكلموا عليها اليوم، وفي الوقت نفسه هو العلم الحقيقي، العلم الحقيقي المراد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يورث الخشية ويورث الخوف والابتعاد عن المعاصي والمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى المبرات، هذا هو. فشوفوا الصحابة رضي الله تعالى كيف كان التأثر. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني ذكر ربي سبحانه وتعالى خاليا، وهذا محل الشاهد، يعني ذكر الله خاليا أي في خلوة ذكر الله تعالى وهو وحده. قال الخلوة هنا إما بمعنى الخلوة الروحية أو الخلوة ماذا؟ البدنية. الخلوة البدنية بمعنى أن تكون وحدك لا أحد معك، بدنيا أنت وحدك. والخلوة الروحية أنك ماذا؟ خليت ماذا؟ نفسك من كل الشوائب التي تعترض ماذا؟ الخشوع والتأثر، خاطر كاين أسباب كثيرة ماذا؟ موجودة في النفس هي اللي تخلي أو في الروح تخلي الإنسان لا يخشى ولا يخشى. وحتى أي أمر قلبي من الأعمال يعني الحسنة القلبية الخيرية القلبية المتعلقة بالقلب والروح لا تحصل للعبد، بل لا يحصلها العبد لوجود الموانع والعوائق في نفسه، في ذاته، هي التي تمنع الوصول، وصول الإنسان إلى هذه الثمرات الطيبة تاع الخشوع والخشية إلى آخره. فهذا هذه الخلوة المقصودة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وإن كان المتبادر لسماع الحديث أن يذكر الله خاليا بمعنى بعيدا عن الناس، بعيدا عن الضوضاء، لا يراه أحد بينه وبين الله، يختلي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلعله يحدث ربه سبحانه وتعالى ويناجيه، أو يقرأ قرآنا، أو يصلي، أو يدعو إلى آخره من الأمور التي تجعل النفس تتأثر فتدمع العين. وهذه السبعة، هذه الأصناف السبعة المذكورين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد فسرنا هذا الحديث فيما مضى، ولكن الأجر نتاع هذا هو الظل، أن الله سبحانه وتعالى يجعله في ظله، كما قال الشيخ هنا في الكتاب، قال ظل يخلقه، وقيل ظل عرش، وإن كان الشيخ يضاعف الأحاديث يرى أن فيها كلام، الأحاديث التي فيها ظل العرش، ظل العرش، وهذا لأنها تعارض حديث وصف العرش أنه عظيم جدا، لأن الظل لا يكون إلا بشمس، وذات الله عز وجل لا تعلوها المخلوقات، كما أن عرش الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يعني تحيط به أو تعلوه شمس. فالروايات في هذا، وإن كان بعض الروايات صححها الألباني رحمه الله في قضية العرش، ظل العرش، ولكن الشيخ يرى أن الظل هنا ظل الله، منسوب إلى الله، وأن الله يخلق ظلا كما يريد عز وجل، وهو قادر على كل شيء، يجعل ظلا لعباده من عنده سبحانه وتعالى. هذا هو، ومنهم من قال ظل العرش، والمسألة يعني معروفة، والأمر غيب أخروي نؤمن به، كيف ما كان الأمر، كيف فسره أهل العلم، وكيف ما كان الإطمئنان من العبد لهذا التفسير أو ذاك. فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى يجعل ظلا لعباده، وما أعظم الظل البارد يوم القيامة لما تكون الشمس قريبة من الإنسان، فوق رأسه شبر أو ذراع أو أقرب أو أقل من ذلك، فالله سبحانه وتعالى يكرم بعض عباده ممن هذه أوصافهم السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. منهم هذا الإنسان الذي بكى خاليا، تذكر أو ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عينه. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. صحيح، رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح، وهو كما قال. يعني هذا الحديث كذلك يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فالصحابي رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه، يعني داخل صدره أزيز كأزيز المرجل، مرجل القدر لما يكون على النار ويغلي، تجدون لهذا الغليان صوت تسمعونه، تسمعوا صوت لهذا الغليان. فكان عليه الصلاة والسلام لما يصلي تسمع لصوته ماذا؟ أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كان يبكي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وهذا معروف في غير ما حديث يعني. فكانت هذه سمة وصفة يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذه صفة الصلاة من حيث الجانب يعني الآخر يعني. نعم. الذي ينقصنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن للذين كفروا البينة، قال وسماني؟ قال نعم. فبكى أبي، متفق عليه، وفي رواية فجعل أبي يبكي، يعني هذه منقبة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى قال وسماني، يعني ذكرني باسمي، يعني أن يذكرك الله باسمك يعني شيء عظيم، أن يرفعك الله عز وجل. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك، يعني الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك، وأبي هذا من القراء. قال فأمرني أن أقرأ عليك، يعني الرسول يقرأ على من؟ على أبي، يقرأ عليه ماذا؟ هذه الصورة، لم يكن الذين كفروا. قال وسماني، يعني ذكرني باسمي، يعني الله عز وجل ذكرني باسمي. قال نعم، قال نعم. وهذه منقبة وعظيم، يعني مش من منقبة، منقبة هذه في التراجم، في التراجم تاع الرجال، لما الرجال يذكروا الرجال، بس لما يكون الرب عز وجل يخلق الرجال يذكرهم بأسمائهم ويرفعهم لهذه الدرجة ويقول للرسول أقرأ لفلان، هذه شيء عظيم. ولما سمع أبي هذا بكى، كيف الله تعالى يذكرني، شيء عظيم. وهذا فرحا وشوقا لله سبحانه وتعالى وطمعا فيما عند الله عز وجل، كي يبكي من الفرحة وكي يبكي من الشوق. فجعل أبي يبكي. وعنه قال أنس قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن، ذكرناها هذه على كل حال في مر من الحديث قريبا، رضي الله عنه نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، يعني هذو الذين يحفظون ود، أن يحفظ الرجل ود أبيه، ود أبيه ذكرنا هذه في الذين يحفظون الصلات التي كانت لآبائهم وأمهاتهم وأصحابهم وأصدقائهم مع الناس. قال مثلا أن أنا عندي كان صديق حميم توفى وكان يزور هذا الإنسان، نروح نزوره كما كان يزوره صديقي، كما كان يزوره أبي مثلا، أو امرأة كانت تزورها أمي وتكرمها فأنا أزورها وأكرمها، هذه اللي يحفظ الصلات يعني. فهؤلاء أو فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أرادوا زيارة أم أيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها، فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لا أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قالت يعني لما جاءها وأتى وجدها تبكي، فقال وما يبكيك؟ ألا تعلمين يعني ما أعد الله عز وجل لرسوله عنده أفضل يعني مما هو عنده الآن في الدنيا أو بقائه في الدنيا. قالت لهم أنا لا أبكي من أجل هذا، أنا أعلم يعني أن ما عند الله سبحانه وتعالى لرسوله خير مما هو عنده الآن، ولكن المقصود أنني أبكي على الوحي الذي انقطع، وما ولاتش السماء عندها علاقة بالأرض، ولا الوحي ما يجيناش، كان يزورنا السماء، أهل السماء يزوروننا، الآن لما راح الرسول راح معه الخير هذا، ولا جبريل ما يجيناش والسماء ما عندهاش علاقة بنا، الناس يبكيوا على الخير. قال فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. فلما تكلمت لهم هذا الكلام هاجت النفس نتاعهم وبكاوا معها، يعني شاركوها في البكاء، رواه مسلم. يعني هذا سرعة التأثر، سرعة التأثر هذه لسماع الخير، سماع يعني كلام الله، سماع يعني أشياء ما هوش غير كلام الله عز وجل. إنسان يسمع قصة أنت صالح يبكي، تاع إنسان صالح يبكي، يطمع أنه يكون مثله. نعم، هذه السنة المهجورة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال مروه فليصلي. في رواية عن عائشة قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، متفق عليه. أتصوروا يا من تنزجر اليوم وتنزعج من بكاء الناس في الصلاة وتقول وش بيهم يبكيوا، هذا وش صار لهم يا أخو، علاش يبكيوا؟ ترى بعض الناس في التراويح ولا في صلاة الجماعة الناس يتأثروا يبكيوا لسماع القرآن، تجد كثير من الناس ينزعجوا تحشدها في نفسك حتى باش تتكلم ما يجوز لك تتكلم، تقول علاش راه يبكي هذا ولا علاش كذا، يبكي ما دخلش روحك في الصلاة، راه ما بينه وبين الله عز وجل. الآن كما كانت النية نتاعو انت ما عندكش دخل فيها. فالناس يعني تنزعج، علاش؟ لان هذه السنه هذه صارت مهجوره في الوقت اللي كان الامام كيصلي بهم خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر، من شده البكاء من الناس ما تفهم والو واش راه يقرا، من شده البكاء يعني لا يسمعون قرانا من شده البكاء، يشد في الكلمه الاولى يبكي، في الثانيه يبكي، في الثالثه يبكي، ما تعرفش انت واش من الصوره راهو خلاص. اذن هذه كانت صفتهم، البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى. اذا وقفوا في الصلاه وقرأوا في سير السلف عليهم رحمة الله والصالحين والعارفين بالله سبحانه وتعالى كيف كانت صلاتهم، واحد يخضار يصفار يكحال يقول كذا راح نقابل ربي سبحانه وتعالى من شدة الخوف، اللون نتاعو يتبدل، الناس تموت لما تسمع آية تطيح تسقط، تموت لسماع آية، لسماع آية يمرض فيزار كما وقع لعمر رضي الله، يعني من شدة سماع آية واحدة يمرض فيعوده الناس، يروح الناس يزوروه، يمرض من سماع آية إلى آخره، لأن احنا اليوم ما راناش ذواقين لا للقرآن ولا غير القرآن، يعني ذواقين بمعنى يذوق الإنسان يفهم الشيلة ويقراه ويتذوق ويتحس ويتأثر به، هذا الأمر نحن أبعد ما نكون عليه لما ضاع العلم الحقيقي، لما ضاع العلم الحقيقي اللي وصل الناس للرب سبحانه وتعالى. الآن هذه هي صارت الأكاديمية تخدم خدمة واحدة أخرى، فاحنا رانا ندينوا تدين بعيد على المطلوب، التدين نتاعنا بعيد على المطلوب، على ما يجب أن نكون عليه. نعم، وهذا الأمور اللي نتكلم فيها كثير من الناس، أو ما نقولوش كثير باش ما نظلموش الكثير هذا، وإنما نقول كاين شرائح في الأمة الظن بلي هذه صوفية، الكلام هذا صوفية من كلام الصوفية، الصوفية المنحرفة هذو أصحاب البندير والزهد في الدنيا وكذا إلى آخره، في حين هذه سنة، فالناس ولات تلف الآن تخلط ما تدري وراه صحيح وراه كذا إلى آخره، فلما تتكلم أنت هذا الكلام يظن أن هذا الكلام راه كلام على الصوفية، هذا الصوفية اللي يبكي ويجذبوا ويديروا كذا، في حين هذا باب وهذا باب ما عنده حتى علاقة. نعم، إيصال الناس إلى هذه الرقائق أو يعني وتليين القلوب وتزكية النفوس، هذه هي، هذا هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ويقرب الناس الرب يعني قرب حسن وجميل. فهذا حال أبي بكر وحال النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وحال عمر نشفناه مع أبي بكر في مجرد زيارة لعجوز صار يبكيان، فما بالك في صلاتهم وخلواتهم مع الله سبحانه وتعالى. وعن إبراهيم، شوف حتى كلمة الخلوة، هذه الخلوة ذكر الله خاليا، الخلوة هذه مذكورة عند الصوفية، الخلوة يعرفوها، ذاكرين واحد الخلوة، بس الخلوة هذه كيف يديروها؟ يديروها بواحد الطقوس ويريحوها، هذا الخلوة البدعية معروف، ولكن هذه خلوة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فما نخلطوش الأمور، مفهوم؟ فكاين أمور يأخذوها من الشرع ويديروا بها أمور بدعية، فهذه نحن نرفضها، ولكن ماشي معناتها كي نرفضوها نلغيو الحق والصواب وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما رانا نشوفوا وقلتها لكم في يوم عيد وقلتها حتى في مواطن أخرى، يعني احنا نجو باش نغيروا الواقع هذا اللي فيه كثير من الانحراف في مفهوم التدين والإسلام، حتى في تعاليم الإسلام كاين انحراف، نجو باش نغيروه باش نبينوا للناس السنة ونبينوا لهم وراها البدع والخرافات والخزعبلات هذه اللي الناس جابتها، نجو نقضيوا على هذه الأمور، على هذه الآفات، نزيدوا نقضيوا على السنة معها. فترى الناس لا يذكرون الله اليوم، شوف الذكر الذكر الذكر، تلقاه عند الصوفية، تلقاه عند بعض جماعات يديروا الذكر، احنا نقول لهم هذا الذكر طريقة تاعكم هذه بدعية وما جابهاش الرسول وما جابهاش كذا، وانت راك تذكر الله كي تنحي حاجة، عاود ماذا؟ رجع الأصل، راك نحيت الشيء اللي راهو زايد واصطناعي ومخلوق بدعه الناس وجابوا شيء ما هوش موجود من الدين، انت اردت القضاء عليه واجتثاثه يعني من واقع المسلمين، اليوم كي تنحيه احي السنة، راك نحيت شيء احي السنة، اما انك انت تنحيه وما تجيبش السنة ما درت والو، فتجد كثير من الناس لا يذكرون الله ما يذكروش ربي، حتى هذه لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الحمد لله مش عارف، هذا أمور بسيطة لا يذكرون الله، السلام حتى تنغزو باش يقول السلام عليكم، رأيت كما أولادنا مثلا تقول واش يقولوا الناس السلام عليكم، بكري كانوا والدين يقول لك هاك نسيت حاجة، مساء الخير ولا صباح الخير ولا رايت، يقول لك راك نسيت حاجة باش يربيوك على التحية، لكن تحية الإسلام يعني الحقيقية اليوم ثاني راها منسية عند كثير من الناس، ما يذكرش ربي حتى السلام ما يقولوش، لأن السلام هو بالنسبة لي شغل تاع الشارع تاع السوق تاع القهاوي، أو السلام عليكم تاع القهاوي والصواق موش ذكر. إذن لازم نحيو الذكر، لما احنا نقضيو على الذكر البدعي هذا اللي بدعوه الناس وداروا عليه المواثيق، وتجد يعني الرواد اللي يجوا عندهم والمريدين يعلموا لهم هذا الذكر، يقولوا هاو قول ألف كذا وألفين كذا ومئة كذا ومئتين كذا إلى آخره، وقولهم هذه في الصباح وهذه في المساء، رأيت يعني يديروا وصفة خاصة به، نقولوا هذه الطريقة ما جاش بها النبي صلى الله عليه وسلم، ها باش جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الصباح ذكر المساء، لما تدخل كذا تقول كذا، لما تقوم بكذا تقول كذا، تدخل بلدة تقول كذا، تخرج من بلدة تقول كذا إلى آخره، هذه الأذكار هذه هاي ما هيش موجودة في أوساط الناس، الناس لا يذكرون الله لأنه وعظ مش علم، مش علم حتى القرآن يوم ما هوش علم، حتى الناس القرآن، القرآن اليوم يقرأ القرآن اللي يشوفوا يقرأ القرآن شكون ماشي علم، بصح تشد كتاب تاع مصطلح علم هذاك هو العلم، وكتاب الله ماشي علم، كتاب الله ماشي، الرسائل تاع الناس اللي يكتبوها الرجال فيها الخطأ والصواب علم، هذا لا يعني أنني انزهت في العلم، ولكن أصل العلم كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا أخي إحنا نقول الكتاب والسنة، بس واحد ما يشد الكتاب والسنة مش يشدوا حوايج أخرين ويتعلموا أفكار واحدة أخرين، يقول لك هذا منهج السلف، منهج السلف هاوليك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة اللي هي سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي قال فلان وفلان، والتعصب إليها وظنها أنها هي الدين الموصل إلى الله. إذن كاين أمور هذا الثمار هذه في حياتنا اللي تخلي الحياة سعيدة، يعني تخلي طمأنينة، تخلي الروح يعني منتعشة حية، هذا هو الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا الانتباه لهذا الأمر مهم جدا جدا، لأن هذه من الانحرافات اللي رانا واقعين فيها، وأنا نبهت عليها في خطبة خطبة العيد في خطبة بعد العيد نظن، أن الناس اليوم مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى في يوم العيد، كاش واحد يخرج من داره يجيب الذكر وفي العودة يجيب الذكر، الناس قاعدة ساكتة ما لاحظتوش هذا؟ واحد ما يذكر الله يا أخي، ذكر الله يوم العيد والتكبير وراء التكبير ما كانش، بل في مين في أرض الله عز وجل حيث ينبغي أن تكون التلبية ويكون الذكر، والله كثير من الناس لا يذكرون الله، لا تلبية ولا تكبير في أيام مين، وفي المساجد الطريقة لك يعني الناس يجيبوها على شكل أوركسترا يعني يعاودوا جماعة أنه بعد يسكتوا هادو يعاودوا هادو، قلنا لهم هذه الطريقة ليست سنية، ماشي طريقة سنية، ولكن مع أنه ليس طريقة سنية هذا لا يعني أننا نسكت، ماشي معناتها أننا نسكت خلاص، كي ماشي طريقة الطريقة ما هي سنية، بس الذكر هو سني، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نذكر الله سبحانه وتعالى يوم العيد، ولكن الناس لا يذكرون الله عز وجل، وهذه نبهنا عليها، لا بعد الصلوات ولا من غير الصلوات، قالك بعد الصلوات لما يدعى، قلنا لهم يعني صح حقيقة، لما الإمام يقول الله أكبر ومن بعد يعودهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بس لما الإمام يبدأ يقول الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله، ما يسكتش ما يسنهمش يعودوا موراه، ما نسناش راني ندير في التكبير، كبروا رأيتم كبروا، أنا راني نكبر لنفسي وأنتم سمعتوا كبروا لأنفسكم، ولكن لا يعني أنني أسكت. فإذا تجي أنت تقضي على بدعة زيد تقضي على سنة، زيد تقضي على سنة، لا الخير تخلي الناس يذكرون الله وخلاص، إذا كان نسبة الخطأ 50 راح تولي نسبة الخطأ يعني متناهي 100%. فإذا هذا الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها حتى لا نقع في الحقيقة في قتل ما ينبغي أن يكون قتل السنة، قتل دين الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا، وتبدأ الأفكار تنحرف يعني والفهم ينحرف في أوساط المسلمين، فيضع كل واحد المفهوم المفاهيم تختلط على الناس، مفاهيم تختلط، فمفهوم العلم مفهوم يعني الذكر مفهوم الوعظ، ما معنى الموعظة كان يديرها، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة كما قال حديث سارية نظن العرباض بن سارية وعظنا النبي موعظة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ، فما يجيش واحد يقول لي الموعظة هذه ما يشعل وعظ، فحذاري كل واحد وربي سبحانه وتعالى في كان الموعظة عنده باب، كذلك العلم والتأصيل وكذا له بابه، كل حاجة عندها بابها، ولكن كل هذه تخدم بعضها بعض باش توصلنا لما يبغي يتغلب جانب على جانب. نسأل الله سبحانه وتعالى الوسطية في كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه قريب مجيب، الحمد لله رب العالمين.